الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الكلام في قول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. خلاف المفسرين والمعربين في أن صفحة 49 هل هي تفسيرية أم مصدرية؟ فيها خلاف. وقبل قبل ذكر ما أخذناه نعربها: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما هذه نافية لما حللها من الإعراب. قلت فعل وفاعل، لهم جار ومجرور متعلق بقلت، إلا جاءت بعد نفي ناقص فتكون أداة حصر ملغاة. إلا ما هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب كذا، فما إعرابها؟ ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به. نعم، ما تنصب إلا الجمل أو ما هو مؤول بالجمل أو هو مؤول بالجمل. ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فهي اسم موصول في محل نصب، وأمرتني فعل ماضي، أين فاعله؟ ما فاعل أمرتني؟ طبيعي مصدر تديره أنت، والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعول به. أمرتني به جار ومجرور متعلق بأمر أو بالفعل أمر. نعم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم جملة أمرتني به من الفعل والفعل لا محل لها من الإعراب، صيغة الموصول. والعائد الجار المجرور الهاء إلا ما أمرتني به، يعود على ما اسم الموصول. جرى الخلاف في هذه أن اعبدوا الله ربي وربكم، فقيل إنها مفسرة، وهذا قول بعض العلماء كما قال إنها مفسرة، مفسرة لقوله، يصح أن تكون مفسرة لقوله قلت ولقوله أمرتني، تقدم فعلان قلت وأمرت. ثم ناقش الأول وناقش الثاني، قال رحمه الله: إن حمل على أنه مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه، أي من هذا الحمل، أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. الأول إذا قلنا إن أعبد الله ربي وربكم المفسرة الفعل أمرتني، استوفت الشروط السابقة، سبقت بجملة أمرتني فيها معنى القول دون حروفي، ولم تقترن بحرف الجر، وأتت بعدها جملة أعبد الله ربي وربكم، استوفت الشروط. لكن لا يصح أن تكون مفسرة مع استيفائها الشروط لوجود ما يمنع من ذلك، وهو عامل معنوي مانع من ذلك، لأنه لا يصح أن يكون عبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. الله لا يقول لعيسى عليه السلام اعبد الله ربي وربكم، أمره بماذا؟ اعبد الله ربي وربكم، هذا تفسير للأمر. هل الله قال له اعبد الله ربي وربكم؟ هذا من حيث المعنى لا يباه، لأن الله لا يقول اعبد الله ربي وربكم، بل يقول اعبدوني كما قالوا أن يعبدوني هذا صراط مستقيم، أو اعبد الله، فلا يضيف إلى نفسه اعبد الله ربي. هذا المانع من جعل أن مفسرة لفعل أمر، واضح؟ لكن قد يقال كما قال أبو حيان رحمه الله إن التفسير هو بقوله اعبد الله، هذا من كلام الله اعبد الله، هذا تفسير، إلا ما أمرتني به أن اعبد الله، فيصح أن اعبد الله أن يكون تفسيرا الأمر. ثم قولوا بعد ربي وربكم هذا من مقول عيسى عليه السلام، أعني ربي وربكم، هكذا حمله أبو حيان أو جوز أن يكون هكذا. وعلى هذا يبعد هذا المحثور وهو المنع المعنوي، لا يصح أن يكون عبد الله ربي وربكم وقول الله تعالى. إذا أخذنا الجملة برمتها، فإن أخذنا عبد الله فقط فيصح أن تكون تفسيرا، أن وقول اعبدوه هو تفسير اعبد الله، وربي وربكم على تقدير أعني ربي وربكم. وإنما لم يصح الحمل على كلام المفسر رحيم على كلام المؤلف رحمه الله، يصح الحمل لأن التفسير لابد أن يكون المفسر أو أن يكون المفسر عين المفسر. اعبد الله هذا مفسر لقوله أمرتني، والمعنى أبا كما ذكر رحمه الله تعالى. يصح. طيب إذا قلنا إنها تفسير لقوله قلت، أو على أنها مفسر لقوله قلت، فحروف القول تأبى. هنا فقد شرط من شروط أن التفسيرية، شرطها أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. هنا سبقت بجملة قلت فيها معنى القول وفيها حروف القول، هذا معنى قول حروف القول تأبى. ولأن العبادة لا تقال، العبادة لا تقال، فلا يصح أن يكون تفسيرا لها. إذن لا يصح أن نجعله تفسيرا لأمرتني لوجود المانع المعنوي، ولا يصح أن نجعله تفسيرا لقوله قلت لاختلال شرط من شروط أن التفسيرية. وجوزه الزمخشري، أي جوز أن تكون أعبد أن يعبد الله أن تكون أن تفسيرية لقلت، هذا إن أولت قلت بأمرت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، كأنه قال ما أمرتني إلا، أو ما أمرتهم به إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فتكون أن هذا تفسيري للفعل قلت، لأن قلت بمعنى أمرت، فاستوفت الشروط ففيها معنى القول دون حروفه، لأن قلت ليست على أصله وإنما بمعنى أمرت. هذا كما قلنا استحسنه ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني، قالوا على هذا يقال في ضابطه وفي حروفه السابق في ضابطه السابق أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، أو فيها معنى القول وحروفه إلا والقول مؤول. وجوز أي زمخشري أيضا جوز مصدريتها على أن المصدر بيان للها. الوجه الثاني أن تكون أن ليست تفسيرية، لأنه يمنع أن تكون تفسيرا لأمرتني كما سبق، ويمنع أن تكون تفسيرا لقلت إلا على ما أوله الزمخشري. الوجه الثاني في أن تكون مصدرية، وهي الأولى التي ذكرها حرف مصدر ينصب الفعل المضارع لا تفسيرية. وجوز أي الزمخشري مصدرياتها على أن المصدر بيان للها في به، يكون المصدر يعرب عطف بيان من الهاء. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فأن هذه مصدرية تسبق مع ما بعدها بمصدر. وقد سبق هل تدخل أن المصدرية على الفعل الماضي أو الفعل الأمر، على خلاف بين ابن طاهر والجمهور. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله ربي وربكم، على أنها بدل من الهاء، هذا معنى قوله على أن المصدر بيان للهاء، أي قصدي بيان، معنى قوله على أن المصدر بيان للهاء أي عطف بيان من الهاء، تغيير هكذا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله ربي وربكم، عبادة الله ربي وربكم، أو على ذاك الوجه أعني ربي وربكم بالنصب. هذا وجه جواز الزمخشري رحمه الله. لا بدل، الزمخشري يقول هذا الوجه أن مصدرية على أن المصدر عطف بيان من الهاء لا بدل منه. لماذا لا بدل؟ لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من العائد. إذا قلنا إنها بدل المصدر الذي هو عبادة بدل من الهاء، هذا التقدير يؤدي إلى إسقاط الضمير، وإسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله. فعبادة إعراب عنها بدل، والبدل هو المقصود بالحكم، فكأن التقدير ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادة الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادة الله، أين العائد؟ غير موجود. حل محل العائد الذي هو الها، حل محله المصدر اسم الظاهر. هذا التقدير على البدلية يؤدي إلى إخلاء الصلة من العائد، وهذا لا يجوز. لابد أن تشتمل صلة الموصول الاسم على عائد يعود عليها. هذا معنى لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد. هذا كلام الزمخشري، هذا يرجح إذن أن تكون على أنها مصدرية، أن يكون المصدر عطف بيان لا بدلا لما ذكر رحمه الله تعالى من تعليلات. هل يصح أن يكون العائد اسما ظاهرا؟ الغالب أن يكون العائد في الصلة الموصول ضميرا، وقد يجوز وقد يأتي اسما ظاهرا. سعاد التي أضناك حب سعادة، سعاد التي أضناك حب سعادة، التي أضناك حبها، فحذف الضمير وأتى بالاسم الظاهر بدلا. فيصح أن يكون الاسم الظاهر قائما مقام العائد، لكن هنا يختلف، فلهذا لم يجوز الزمخشري أن تكون بدلا. والصواب، قال ابن هشام رحمه الله، والصواب العكس، يعني أن يكون المصدر، إذا جعلنا أن مصدرية، أن يكون المصدر المؤول بدلا لا عطف بيان، عكس ما قاله الزمخشري رحمه الله. لماذا؟ لأن البيان كصفة فلا يتبع الضمير، والعائد المغدر الحذف موجود لا معدوم. فصوب أن بدلية ولم يجوز عطف البيان، لأن البيان، أي لأن عطف البيان كالصفة، يقولون عطف البيان في المشتق في الجوامل كالصفات في المشتقات. ومعلوم في باب النعت والصفة أنه لا يصح أن ننعت الضمير وأن نصف الضمير، إذا لا يصح أن نأتي بعطف بيان من الضمير، لأن النعت، لأن البيان في الجوامل كالنعت في المشتقات. فإذا جعلنا إلا ما أمرتني به عبادة الله، جعلنا المصدر المؤول هو عبادة، عطف بيان من الهاء، نكون أتينا بعطف بيان من الضمير ولا يجوز. كما أنه لا يجوز أن نصف الضمير وأن نأتي بنعت من الضمير. هذا معنى قولي في التعليل، لأن البيان كالصفة، أي لأن عطف البيان في الجوامد كالصفات في المشتقات. ومعلوم أن الصفة لا، أن الضمير لا يوصف، فكذلك لا يؤتى له بعطف بيان، فلا يتبع الضمير، أي لا يكون عطف بيان تابعا للضمير كالوصف. وقال ابن هشام رحمه الله تعالى إن الزمخشري وهم عن هذا وغفل عن هذا، وهي قاعدة مقررة في النحو، ذكرها ابن مالك وغيره رحمه. ثم قول الزمخشري لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد، هل هذا صحيح؟ إذا قدرنا إسقاط الضمير الهاء وجعل العبادة بدله، هل هذا فعلا يؤدي إلى إخلاء الصلة من عائد؟ قال ابن هشام رحمه الله ردا على هذا، والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. حتى لو قلنا إن البدل على هكذا، على نية حذف ذاك المبدل منه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلا ما أمرتني عبادة الله، هذا التقدير يؤدي إلى إسقاط الضمير. قال ابن هشام العائد المقدر الذي هو الضمير قدرناه على هذا، المقدر الحذف موجود لا معلوم، حكم كأنه موجود، فإذا الإعراب بأن المصدر بدل لا يؤدي إلى إخلاء الصلة من العائد، لأن هذا الذي حذف كأنه موجود، لأن والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. هذا وجه ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى. وهناك ذكر وجه آخر ذكره أبو حيان يرحمه الله في تفسيره، هو أنه لا يلزم في كل بدل أن يحل محله المبدل. هذا الذي قاله الزمخشري على هذه القاعدة، هو أنه يلزم في كل بدل أن يحل محله المبدل منه. فإذا حللنا المصدر عبادة بدل الضمير أدى إلى هذا المحذور وهو خلو الصلة من العائد. قال أبو حيان رحمه الله تعالى: لا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه. قولك زيد مررت به أبي عبد الله، زيد مررت به أبي عبد الله، أبي عبد الله، هل يصح أن نعربها عطف بيان؟ زيد مررت به أبي عبد الله لا يجوز أن نعربها عطف بيان. لما سبق؟ لأن باب عطف البيان كباب الصفات، كما لا يؤتى بصفة للضمير كذلك لا يؤتى بعطف بيان من الضمير، فتعين أن يعرب أبي عبد الله بدل، أن يعرب بدلا. إعرابه على البدلية هذا يؤدي إلى حذف حرف، يؤدي إلى سقاط الضمير. وإذا أحلل الاسم الظاهرة البدل بدل المبدل من الضمير لاختل الكلام، يكون الكلام واحد: زيد مررت بأبي عبد الله، زيد مررت بأبي عبد الله، زيد مبتدأ، مررت فعل وفاعل جملة. لابد أن إذا كان الخبر جملة أن يكون هناك ضمير أو رابط من الرابط الضمير. قولك زيد مررت به، الخبر هنا جملة، الرابط المبتدأ بالخبر الضمير به. فإذا أعربنا أبي عبد الله بدلا يكون التقدير هكذا: زيد مررت بأبي عبد الله، لأن يعني البدل على نية الإسقاط وإحلال المبدل منه، المبدل منه على نية الإسقاط وإحلال البدل بدله. فعلى هذا التقدير أخلينا الجملة التي هي خبر، أخليناها من إيه؟ من الرابط الذي هو الضمير. وهذا عند جمهور العلماء جائز، بل عند كل النحاة يجوز هذا التركيب: زيد مررت به أبي عبد الله على البدلية. فقال أبو حيان رحمه الله: هذا يدل على أنه لا يلزم دائما في البدل أن يحل محل المبدل منه، فلا غرابة أن نجعل المصدر المؤول هو عبادة بدلا من به، ولا يؤدي هذا إلى إخلاء الصلة من العائد لوجه، الوجه الأول الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى أن المحذوف كالموجود، المقدر الحذف كالموجود، الوجه الثاني أن ذاك لا يلزم في كل صلة. إذن على رأي الزمخشري هو بدل، هو عطف بيان من الهاء لا بدل، وعلى رأي ابن هشام هنا أنه بدل لا عطف بيان من الضمير في به المجرور. ذكر وجها آخر وهل يجوز أم لا؟ قال: ولا يصح أن يبدل من ما، لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول. نعم يجوز إن أول قلت بأمرت. فإذا قال قائل هذا المصدر أن يعبدوا أي عبادة، هل يصح أن يكون بدلا من ما اسم الموصول؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله، فنجعل عبادة بدلا من ما، كأنه قال ما قلت لهم إلا عبادة الله. هل يصح أم لا؟ على أن أن تفسيرية، على أن أن مصدرية لا تفسيرية. قال: لا يصح أن يبدل من ما التي هي اسم موصول في محل نصب، لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، لأن ما هناك عمل فيه فعل القول قلت، فعمل النصب فيه فعل القول. فإذا قدرنا بدله عبادة على البدلية، العبادة لا يصح أن يعمل فيها فعل القول، من حيث المعنى لا يصح أن يعمل فيها فعل القول، لأن العبادة لا تقال، العبادة تفعل ولا تقال فيها، الذي يقال هو الكلام. فهذا يبطل أن يكون المصدر المؤول من أنو الفعل بدلا من ما، لأن العبادة لا تقال. إلا إذا نعم يجوز إن أول قلت بأمرت، إلا إذا أولنا قلت بأمرت كما قال الزمخشري سابقا فيصح، لأن العبادة مما يؤمر به. في وجه ثاني أيضا يصح على إبقاء قلت على ما هي عليه القول، على تقدير حذف ما قلت لهم إلا قول عبادتك، ما قلت لهم إلا قول عبادتك، فالقول يتسلط عليه فعله قلت فيصح على تقدير ما قلت لهم إلا قول عبادتك. نعم يجوز أن أول قلت بأمرت لأنه يصح تصليته قلت على العبادة يصح تصليته أمرت على العبادة لأنها مما يؤمر به. هذه أوجه إذن في إعراب أن التي في الآية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. والخلاصة أن أن تحتمل وجهين، الوجه الأول تحتمل أنها تفسيرية والثاني أنها مصدرية. فإذا قلنا هي تفسيرية، تفسير لماذا؟ تحتمل أنها تفسير لأمرت وتحتمل أنها تفسير لقلت، لكن احتمالية أنها تفسير لأمرت يضعفه أنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، هذا يضعفه إلا على قول أبي حيان إن المقول هو أعبد الله وربي وربكم من قول عيسى عليه السلام أعني ربي وربكم. إذا قلنا إنها تفسير لقلت فيمنع منه اختلال الشرط من شروط أن التفسيرية الذي سبق وهو تسبق جملة فيها معنى قول دون حروفه، إلا إذا قلنا إن قلت بمعنى أمرت فتكون استوفت الشروط على رأي الزمخشري وحسن وابن هشام. الاحتمال الثاني أن تكون مصدرية تسبق مع من بعدها بمصدر، هذا احتمال ثاني. هذا المصدر الذي سبقته هو عبادة، ما محله الإعرابي؟ فيه خلاف، قيل محله الإعرابي أنه عطف بيان من الهاء، هذا اختيار الزمخشري، لكن فيه ضعف وهو أنه لا يؤتى بعطف البيان من الهاء كما أنه لا يؤتى بالصفة والنعت من الهاء. تمام. الوجه الثاني في إعراب هذا المصدر أنه بدل، اختلفوا بدل من ماذا؟ قيل بدل من الهاء وقيل بل هو بدل من ماء لسن الموصول. طيب إذا قلنا هو بدل من الهاء عليه إشكالية كما قال الزمخشري يؤدي إلى إخلاء الصلة من العائد، ورد هذا ابن هشام رحمه الله تعالى بأنه لا يلزم من الحذف أو أن المحذوف كالموجود يكون، فلا يلزم منه إخلاء الصلة من العائد. ورده أبو حيان بما ذكر لك أنه لا يلزم في كل بدل أن يحل محله المبدل منها. والوجه الثاني أنه بدل من ما، لكنه لا يجوز فيه ضعف لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول إلا إذا أول قلت بمعنى أمرت فيصح لتسليط أمرت على العبادة، العبادة مما يؤمر بها نعم ليست مما يباد. هذا مجمل الخلاف في أن هل هي تفسيرية أم مصدرية الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى هنا في قواعد الإعراب. قال رحمه الله ولا يمتنع في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك خلافا لمن منع ذلك لأن الإلهام في معنى القول مما جرى فيه خلاف. قوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذه أن تفسيرية أم لا؟ أم هي مصدرية بتقدير حرف الجر على قولين؟ فالجمهور على أنها تفسيرية كما جوزه الزمخشري رحمه الله أن تكون أن هنا تفسيرية وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا قول جمهور المعربين منهم الزمخشري رحمه الله. نظير قول الله جل وعلا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فهذه أن تفسيرية إذا لم تقدر الباء فسرت الوحي اصنع الفلك، هذا تفسير للوحي خلافا لمن منع ذلك. منع ذلك أبو عبد الله الرازي رحمه الله، منع أن تكون في الآية الأولى أن تفسيرية وأوحى ربك إلى النحل، منع أن تكون تفسيرية، وجوز وجها واحدا وهو أن تكون مصدرية على تقدير حرف الجر وأوحى ربك إلى النحل بأن اتخذي أي باتخاذي مصدرية لا تفسيرية لأنها لم تستوفي شروط أن التفسيرية. كم شروطها أن التفسيرية؟ أن تقع بعد جملة فيها مع القول دون حروف، وأن تكون أن تقع بعدها جملة، أن تكون ألا تقترن بحرف الجر. نعم. تكون معنى القول دون حروفي. أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفي. تمام. ألا تقترن بحرف الجر. الثالث أن تأتي بعدها جملة. والرابع أربعة شروط لها. بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض. أربعة أن تتأخر عنها الجملة وأن تسبق بجملة وأن الجملة التي سبقت بها فيها معنى القول دون حروفه. والرابع ألا تقترن بحرف الجر. فقال أبو عبد الله الرازي إن قول الله وأوحى ربك إلى النحل اتخذي هذا اختل فيها شرط من شروط أن التفسيرية وهو أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. قال إن أوحى هنا أوحى ربك إلى النحل الإلهام هنا الوحي هنا إلهام باتفاق المفسرين وأوحى ربك أي ألهم فهو إلهام باتفاق المفسرين فاختل منها شرط وهي أنها لم تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه بل سبقت بجملة ليس فيها معنى القول ولا فيها حروف القول لأن أوحى هي بمعنى ألهم والإلهام ليس فيه معنى القول ولا حروف القول الكون ليس فيها حروف القول هذا واضح حروف أوحى غير حروف قال أو غير حروف القول أيضا ليس فيها معنى القول أوحى الذي بمعنى الإلهام فاختل شرط من شروطها فتعين أن تكون مصدرية ويقدر حرف الجر بأن اتخذي لكن جمهور النحاة على هذا على أنها تفسيرية قال ابن هشام رحمه الله لأن الإلهام في معنى القول الإلهام فيه معنى القول فإذا استوفت الشروط فالخلاف بينه وبين أبي عبد الله الرازي هل استوفت الشروط أم لا أما قوله فأوحينا إليه أن يصنع الفلك فهذه استوفت الشروط لأن أوحى هنا الوحي للأنبياء فيه معنى القول دون حروفه ليس كالوحي للحيوانات ذاك معنى الإلهام هنا فيه معنى القول دون حروفه فاستوفت الشروط هذه أيضا مما جرى فيها خلاف نظير تلك الأولى أن يعبدوا الله ربي وربكم هل هي تفسيرية أم مصدرية وقد مضى معنا أن مذهب الكوفيين إنكار أن المفسرة ينكرون أن المفسرة الكوفيون ويقدرون دائما حرف الجر إذا كان غير موجود فهنا يقدرون حرف الجر فأوحينا إليه بأن يصنع الفلك أي بصنع الفلك ومن أثبت التفسيرية هم البصريون هذا المعنى أو الوجه الثالث من الأوجه الأربعة التي تأتي لها أن المفتوحة مخفة تأتي حرف مصدر وتأتي زائدة وتأتي مفسرة والوجه الأخير والرابع أن تأتي مخففة من الثقيلة كما قال رحمه الله مخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون وحسب أن لا تكون فتنة في قراءة الرفع وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن ينزل منزلة العلم مخففة من الثقيلة الثقيلة هي أن التي تعمل عملا إن تنصب المبتدا وترفع الخبر فإذا خففت أن فاسمها ضمير الشان وخبرها الجملة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن غالبا وكثيرا إذا خففت يكون اسمها ضمير الشان محذوفا استكن وغالبا يكون خبرها جملة والخبر اجعل جملة من بعد أن طيب هذه أنا المخففة من الثقيلة قلنا غالبا يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا والخبر يكون بعدها جملة وقد يكون اسمها ليس ضمير الشأن كما في قول الله جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إذا جعلنا هذه أن مخففة من الثقيلة كما قال سويه التقدير وناديناه أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنك فجعل اسمها ليس ضمير الشأن وإنما الكاف لكن الغالب أن يكون اسمها ضمير الشأن والغالب أن يكون خبرها جملة جملة، إذا خفت أن يكون خبرها جملة، ولا يجوز أن يكون خبرها مفردا إلا إذا صرح بذكر اسمها، إذا جاء اسمها مصرحا به فيصح أن يكون خبرها مفردا، كما في قول الشاعر: بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة، بأنك ربيع وغيث مريع، هنا اسمها الكاف صرح به فكان خبرها مفردا، بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة، هنا خبرها جملة. فالحاصل أن اسمها يكون غالبا محذوف ضمير الشأن، وخبرها يكون جملة. ومخففة من الثقيلة، ومن إثبات ضمير الشال ضمير من إثبات اسمها: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل عليك وأنت صديق، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل عليك وأنت صديق، هنا صرح باسمها كما في مواضع: بأنك ربيع. ومخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون، فإذا خفت من الثقيلة فالفعل بعدها يكون مرفوعا ما ينتصب، الذي تنصب الفعل المضارع التي مضت وهي المصدرية، تنصب الفعل المضارع. أما المخففة من الثقيلة ما تنصبه، يكون مرفوعا لأنها في الحقيقة لم تدخل عليه، وإنما دخلت على اسمها ضمير الشأن غالبا الذي يكون محذوفا. وهنا إذا كان خبرها جملة اسمية فواضح ما تحتاج إلى شيء، إذا كان خبرها جملة اسمية فواضح ما تحتاج إلى شيء، إذا كان خبرها جملة فعلية، إذا كان خبرها جملة فعلية ولم تكن هذه الجملة فعلية فعلها جامدا أو فعلها فعل دعاء، فالأحسن الفصل، هذا الفاصل إما قد وإما السين وإما سوف وإما النفي، وإن تخفف أن فاسم واستكان والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس، وقليل ذكر لو، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأفية، فالأحسن الفصل لأنه قد أتى من غير فصل. فقول الله جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، هذه مخففة من الثقيلة، التقدير: علم أنه سيكون منكم مرضى، ضمير الشأن اسمها، وسيكون الجملة من الفعل والفاعل أو من كان اسمه وخبرها، تامة أم ناقصة هذه؟ بمعنى لا تامة، معنى سيوجد، أن سيكون منكم مرضى معنى سيوجد، سيحصل منكم مرضى، تامة مرضى لكم حال، لا مرضى فاعل، سيكون مرضى فاعل، كائنين منكم فاعل مرضى، تكون هذه تامة بمعنى حيحصل. فهنا لما كان فعلها مضارعا، لما كان خبرها جملة فعلية وليست جملة دعائية ولا فعلها جامدا بالمتصرف، فصل بينها وبين الجملة وبين خبرها بالسين، علم أن سيكون، علم أن سيكون. وقد يفصل بغيرها كقد: ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، فصل بقد. وقد يفصل بالنفي: علم أن لن تحصوه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا، هنا فصل بلو، وهذا قليل في النحو وإن كان كثيرا في الشواهد كما قال ابن مالك، وقليل ذكر لو. فإذا كان فعلها جامدا فلا يحتاج إلى فصل، نحو: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس فعل جامد، أو كان فعلها فعل دعاء فلا يحتاج إلى فاصل. والخامسة: أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها فعل دعاء فلم يحتاج إلى فاصل. أما إذا كان خبرها جملة اسمية فلا يحتاج إلى فاصل، يحتاج إلى فاصل إذا كان خبرها جملة فعلية ليست دعائية ولا فعلها جامد، يفصل بينها بقد أو السين أو سوف أو النفي أو لو، وقل ذكر لو في كتب النحو. هذا إذا سبقت بعلم فنعلم أنها مخففة من الثقيلة، فينتصب الفعل المضارع بعدها، فيرفع الفعل المضارع بعدها ولا ينتصب. قد تسبق بظن أو ما يفيد الظن، فهنا جاز فيها وجهان: أن تكون مخفة فلا تعمل يرتفع الفعل بعدها، وأن تكون غير مخفة فتنصب الفعل بعدها، كما في قول الله جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة. حسبوا بمعنى ظنوا، ليس فعل يقين، فعل علم، فجاز فيها وجهان، ولهذا قرأت بالوجهين: وحسبوا ألا تكون في قراءة الرفع ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون في قراءة النصب. فقراءة الرفع على أن أن مخفف من الثقيلة، وحسبوا أنه لا تكون فتنة أي الشأن، على قراءة النصب تكون مصدرية، نصبت الفعل المضارع. فيه وجهان، وأرجح الوجهين الرفع أم النصب، هل هي مخففة أم مصدرية؟ أرجح الوجهين أنها مخففة، أنها ناصب غير مخففة، لهذا اتفق القراء على النصب: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا. حسب الناس هنا أن مخفف من الثقل، هنا أن مصدرية، لهذا انتصب الفعل ولم يرتفع لحذف النون. ففعل حسب مثلا ظن كما قال: وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن ينزل منزلة العلم. الظن الذي نزل منزلة العلم، فيكون الفعل بعدها مرفوعا وتكون هي مخففة من الثقيلة. فإن لم ينزل الظن منزلة العلم فتكون مصدرية ناصبة. الظن أو حسب كما في هذه الآية، أو زعم كما في قول القائل: زعم الفرس دبو أن سيقتل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم الفرزدق أن سيقتل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. ونحو قول الله جل وعلا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، هذه أن مخفف من الثقيلة وارتفع الفعل بعدها يشاء، وفصل بينهما بفاصل لو، لأن خبرها جملة فعلية. هل سبقت بعلم أو ظن؟ قالوا: ييأس بمعنى يعلم، سبقت بعلم في لغة من لغات العرب، ييأس بمعنى يعلم. وفي قول الشعر: أقول لهم بالشعر إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي. أقول لهم بالشعر إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي، بمعنى ألم تعلموا. ففي الآية دي: أفلم يعلم الذين آمنوا، كما قرية: أفلم يتبين. قول القائل: إذا مت فدفني بجنب كرمة تروي عروقي بعد تروي عظامي بعد موت عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. بالرفع: إذا مت فدفني بجنب كرمة، شجرة العنب، تروي عظامي بعد موت عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فلماذا رفع أذوقها وتقدم أن؟ هل هذه أن مخفف من الثقيلة؟ تكون مخفف من الثقيلة إذا سبقت بعلم أو ظن بمعنى العلم، هل هي مخفف من الثقيلة؟ ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، سبقت بعلم، ما هو العلم؟ ماشي، أخاف بمعنى أظن، ليس من الخوف أنه بمعنى أظن، فكانت مخففة من الثقيل لأن أخاف بمعنى أظن. ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، هذا معنى قوله: وكذا حيث وقعت بعد علم، فهي مخففة من الثقيلة ويرتفع الفعل بعدها، أو وقعت بعد ظن ينزل منزلة العلم ظن زعم حسب خاف خال ما بما يكون بمعنى العلم. إذن شرطها أن تكون مخففة من الثقيلة إذا سبقت بعلم أو ظن فتخفف واسمها ضمير الشان والجملة خبرها والفعل المضارع بعدها مرفوع، وإن كان خبرها جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل. قد لا يأتي الفاصل مع استيفاء هذه. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. علموا أن يؤملون، هذه أن مخفة من الثقيلة لارتفاع الفعل بعدها، ولم يصل بينهم بفاصل مع أن خبرها جملة فعلية ليست دعائية ولا فعلها جامد. حب أن يقول علموا أن سيؤملون مثلا لكن لم يأتي، هذا قليل لأن الفصل أحسن كما قال المالك رحمه الله تعالى، فالأحسن الفصل، الأفضل الفصل هو الأكثر في كلام العرب، ومن غير الفصل هذا. طيب أحيانا تأتي أن ويأتي بعدها فعل مضارع مرفوع وليس قبلها لا علم ولا ظن، تأتي أن ويأتي بعدها فعل مضارع مرفوع وليس قبلها لا علم ولا ظن، هل يصح أن نجعلها مخفة من الثقيلة أم نقول هي ليست مخفة إنما هي مصدرية؟ تمام، فيها قولان للعلماء، فعند البصري عند الكوفيين يصح أن تكون مخفة من الثقيلة وإن لم تسبق لا بعلم ولا بظن، كما في قول الله جل وعلا كما سبق والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعلوا أن هذه مخفة من الثقيلة لمن أراد أنه يتم الرضاعة اسمه ضمير الشأن وارتفع الفعل بعده، هذا عند الكوفيين. أما عند البصريين فلا، يجعلون هذه مصدرية وليست مخففة من الثقيلة، مصدرية وليست مخففة من الثقيلة. وكما في قول الشاعر أن تقرآني على أسماء، أن تقرآني على أسماء ويحكم مني السلامة، هذا ما يتعلق بأن بوجوهه الأربعة، حرف مصدري زائدة مفسرة والأخير أن تكون مخففة من الثقيلة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.